الوقف في اللغة الحبس، يقال وقف يقف وقفا، أي حبس يحبس حبسا. فلان وقف أو أوقف الدار أي حبسها. وفي الشرع حبس الأصل وتسبيل الثمرة، أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله. يعني بمعنى اكتب عندك كده، ومثال أن يوقف دارا، أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية وغير ذلك. يبقى الوقف ده معناه إن أنت بتحبس الأصل، بتوقف الأصل يعني بتحبس الأصل، ومنافعه تكون لله سبحانه وتعالى، تستخدم في إيه؟ في وجوه البر. طبعا أحيانا يكون الوقف إن أنت بتوقف الأصل بمعنى أنك بتحبسه هو والمنافع، يبقى الأصل أصلا أنت تصدقت به لدار متولية أمر الوقف، تصدقت به ليس لك ولا لذريتك من بعدك ولا لأي شيء، وكون المنافع الثمرة بتاعته تخرج دائما طول العمر ما دام هذا الشيء موجود في سبيل الله سبحانه وتعالى. وممكن توقف الأصل مدة حياتك، يعني هذه الدار وقف في سبيل الله مدة حياتي، يبقى بتنتهي بمدة إيه؟ بمدة الحياة، وينتهي الوقف بالموت، ولكن الثمرة بتاعتها بس هي اللي بتخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ بنت عندك دار، عندك عقار، عندك أي شيء توقفه وتخرج ثمرته في سبيل الله. يبقى الأصل بيتم زي ما هو، الأصل لا يباع، الأصل لا يباع، إنما ينتفع بالمنافع المترتبة عليه. وهو من وجوه البر والإحسان التي دعا إليها الإسلام، وكان أهل الجاهلية لا يعرفون، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين. فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وابناء السبيل تصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف، ويبقى أصله على ملك الواقف. مشروعيته، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف ورغب فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هي دي ده الشاهدة، صدقة الجارية هي الوقف، بمعنى أن أنت عملت شيء موقوف ينتفع الناس بفائدته وبثمرته طول العمر، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر، فضل المتابعة الإسلامية اللي بيعملها بعض المشايخ تعتبر دي وقف؟ لو نوى الوقف العلم ينتفع به، لا، هي تدخل في الوقف وتدخل في العلم الذي ينتفع به أيضا، لأن أوقفها لله سبحانه وتعالى بقت منافعة للمسلمين على الدوام، صارت منافع على المسلمين على الدوام. أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيه، يعني يستشيره فيه، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ يعني أفضل مال عندي ثمني، قال إن شئت حبست أصلها، يعني وقفت أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، يعني بتحبس الأصل، يعني الأصل يبقى لك ملك، يعني في ملكيتك، ومنافعه في سبيل الله طلب أنه لا يباع أصلها. وقف الأصل بما الأصل ملك للواقف، لكن لن يباع، لا هو يبيع ولا ورثته من بعده ولا يتصرفون فيه، يظل موقوفا طول العمر منافعه للمسلمين ما دامت العين باقية، لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. يبقى لا هيورثه اللي بعده ولا يقدر يوهبه حتى لحد بعده، خرجت ملكياته، خلاص خرجت الايه الملكية. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي الخربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على، هو كاتب عمر بقى الوصية دي، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف الوقائم عليها يعني، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني ما يأخدش منه ما ماشي، ما يوقف من الأعيان وعلى من يكون الوقف. قال ابن حزم والوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي الأرحاء لا أدري ما معناه، وفي المصاحف والدفاتر، ويجوز أيضا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك، وجائز للمرء أن يقف على من أحب أو على نفسه ثم على من شاء. يبقى ممكن يوقف على الأقارب فقط، ممكن يوقف على الأقارب فقط. وممكن يوقفها على من شاء من الناس. متى يستحق الموقوف عليه الوقف؟ هيشوف الأرحام مادة روحها. متى يستحق الموقوف عليه الوقف؟ الموقوف عليه، الموقوف عليه إذا وقف الواقف على معين استحق الموقوف عليه الوقف بمجرد التصريح به، لأن الوقف سبب لنقل الملك عن الواقف، فوجب أن ينتقل الملك إلى الموقوف عليه، إلى الموقوف عليه كالهبة والبيع. واضح يا إخواني؟ يعني بمجرد ما الواقف يوقف الشيء على إنسان معين انتقلت الملكية من الواقف إلى إيه؟ إلى الموقوف عليه، لأنه كالهبة وكالبيع. لا لا لسه هقول الأحكام. هات بقى 267 الأحكام المتعلقة بالوقف. هي الأحكام اللي احنا بناخدها من الفقه الميسر هي اللي بتضبط الدرس، هي ضوابط للموضوع. واحد، أولا خلي بالكم معايا، أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. يبقى ما ينفعش الوقف من مجنون، ولا ينفع الوقف من سفيه، ولا ينفع الوقف من صبي، ولا ينفع الوقف من يعني من مثل هؤلاء. ثانيا، كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، يعني لابد يكون الوقف في شيء يبقى فيه الأصل وينتفع بالإيه؟ بالمناهج. انتم مش مركزين ليه؟ الأصل يكون موجود انتفع بالمناقشه. عايزكم تركزوا معايا ما تسرحوش. ده احنا لسه بنقول بسم الله. الاصل الوقف لا يكون الا في الاعيان التي تبقى مع الانتفاع بمنافعه. يبقى لو ان حاجه شيء بيهلك بالانتفاع به يبقى لا يصلح ان يكون وقفا. يكون وقفاً بمدة على ما ينتهي. ممكن. هو الأصل إن تكون عين يعني على الأقل إن هي بتستمر فترات طويلة يعني. ما تكونش حاجة بتستهلك بمجرد الانتفاع به. يعني ما نقولش إيه وقف هذا الخبز أو وقف هذا الدقيق مثلاً، لأن الدقيق بمجرد ما ينتفع به إيه؟ بينتهي. إنما نقول وقف هذه الحديقة، حديقة من النخل، حديقة من العنب، فبتقعد سنين. حتى لو إن الشجر ذات نفسه انتهى يزرع مكانه في الأرض، يزرع مكانه في الأرض. وقف بيت معين وأجرة إيجارته للفقراء والمساكين، أن يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عيني. وفي في لفظ في الراحله، لا مش الراحله بقى، الارحاء مش الرواحل. وفي مفيش مفيش الراحه، هات الراحه. ما فيش لفظ راحه، او ممكن يكون الراحه والله اعلم اللي هي الالات اللي بتطحن، اللي هي آلات الطحن. وفي في وارد الظن كده والله اعلم. في كلمة الراحة الآلات التي تطحن. ايوه هي دي. اكتب عليها آلة الطحن. لا أرحاء بجمع راحة. نعم أرحاء جمع راحة. ماشي يا اخواني؟ يبقى كون الوقف مما ينتفع به مع بقاء ايه؟ مع بقاء عينيه. وأن يعينه، يعني لابد يحدد، يحدد الشيء الموقوف. يعني عنده فدانين، ما يقولش بقى يعني مثلا نصف فدان من هذين الفدانين، لا لابد يقول النص منهم، النص اللي عشان لما نيجي ناخد ما يحصلش تنازع، يمكن يحصل تنازع في الورثة. ها؟ في الورثة بلاش فيه، هو ممكن وممكن يجي منه هو، ما هو ممكن يجي النفس تتغير والإيمان يزيد وينقص. قد يعني يهون علي اليوم ما لا يهون علي غدا. ولذلك الإنسان لما يتمكن من فعل خير يعمله بسرعة قبل ما يرجع في كلامه، قبل ما الشيطان يضحك عليه. أحيانا الإنسان يقول زي ما ربنا قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالإنسان أحيانا يقول إن أكرمني الله بكذا فعلت كذا، وبعد ما ربنا يكرمه يستقطر الحاجة. فالإنسان إذا تمكن من بس ده مش هيبقى نادر. ها؟ مش هيبقى نادر كده؟ وإيه؟ يقول الحدث كذا ماشي، ده دي نادر، ده اللي بضرب لك أمثلة يعني. إن الإنسان أحياناً بعد كده يرجع يحزن على أنه ألزم نفسه بشيء معين من العبادة. يبقى متحمس قوي قوي له، ولما يجي وقت الجد وتزنق يتراجع. ولذلك حتى الاسلام حثني ان الانسان ما يلزمش نفسه بما هو فوق طاقته من الطاعه، لان الانسان بعد كده احيانا يضعف الايمان فلا يستطيع ان يقوم. احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. فانت دايما لما تبدا ابدا بالاقل وترقى الى الاعلى، مش تبدا بالاعلى وتنزل الى الاسفل، هذا ليس من هدي السلف. وأن يعينه يعني أن يحدده حتى لا يحدث كده، حتى لا يحدث تنازع. إنه ممكن يجي مثلا الفدان اللي هو قال فدان من فدانين، فطلع فدان عالي في الثمر قوي وفدان أقل منه، فقال لا خدوا اللي أقل منه وإيه وده، ولا ابتعد اللي هي الثمرة بتاعته عالية أو جيدة. فانت تحدد لنا عشان بعد كده ما يقدرش يمد ايده عليه. يبقى ان يعينه من اجل عدم التنازع. ثالثا أن يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم. يعني مثلا يقول وقفت داري هذه للفن والفنانين أو لتعليم الرقص والغناء، في ناس بتعملها والله والله والله. أفتى بعض المشايخ الكبار الله يرحمه ورحمه وتعالى إن هو قال في كنيسة أجاد في بناء الكنائس صدقات على بناء الكنائس. أسأل الله أن يرحمه في قبره والمسلمين أجمعين. يقال عن كده يا شيخ يعني الواحد مثلا يشتري من المصاحف ويحط صدقة جارية مثلا نعم نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية، ده من تزيين الشيطان. كيف يسوغ الشيطان أو يسوغ الإنسان لنفسه أن يجيز المساعدة على بناء بيت يكفر فيه بالله ويسب فيه رب العالمين؟ إزاي يعني؟ ربنا يقول شتمني عبدي وكذبني عبدي. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لا شريك لي ولا ولد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعد أن أماتني، وليس أول أو ليس إعادة الخلق أو ليس بدء الخلق بأهون علي من آخر، أو كما قال صلى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه. فيعني ده يعتبر بيوت النصارى الكنائس يسب فيها رب العالمين. يعني كل بقى اللي يشتغل فيها أي شغل في عمرها يعني. طبعا لا يجوز. في ناس بتشتغل بناء على الفتوى دي، ان هو مثلا واحد عرفه بركه التكليفات. لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال، لان هذا من باب التعاون على الكفر مش الاثم، على الكفر والعيوب. هذا من باب التعاون على سب رب العالمين فلا يجوز. رابعا إذا تعطلت منافع الوقف، افرض بقى ان احنا دلوقتي عندنا الشيء الموقوف تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به فيباع ويصرف ثمنه في مثله. ممكن يباع وثمنه يعني مثلا كالدار مثلا، يعني ممكن او شيء معين يباع ويبنى مثله كالمسجد يبنى مسجد، ان كان بيت يبنى بيت، ان كانت حديقه يشترى بالمال حديقه اخرى في مثله، فان كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد اخر، او كان دارا بيعت واشتري بثمنها دار اخرى، لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف، لأنه الواقف كان ده هدفه وكان ده غيره، مش إن إحنا ناخد فلوس ونبيعه وناخد أموال ونصرفه وكل سنة متطيب، لا هو ما كانش هدفه كده. قطع الوقف. كده إحنا قطعنا الوقف، الصدقة الجارية وقفت، مع أننا نستطيع أن نجعلها جارية، فينبغي علينا أن نجعلها جارية كما هي، إلا إن تعسرت الأمور. خامسا، الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه ولا بيعه. واضح؟ واضح. يبقى عقد لازم بمجرد ما يقول انا وقفت هذا لا يجوز ان يرجع بعد ذلك، لانه زي الهبه على طول، زي الهبه. حتى احنا قلنا في الهبه ان حددها اللي هي الركبه والعمره، ان حددها تصير ايه؟ على الدوام، لا يجوز تحديده. يبقى الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه، يبقى ما ينفعش ان هو يفسخ بعد ذلك، ولا بيعه ولا يبيعه. سابعا، ان يكون الوقف منجزا، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت. مناسب ها؟ مناسب ايه؟ 50 56 أن يكون الموقوف معينا. سادسا، أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين. ده اللي احنا اتكلمناها في الفدانين. ما احنا قلناها دلوقتي. الوقف يكون معين يعني محدد ومعلوم معالمه. نقول الفدان الفلاني اللي يعمل فلان واللي كذا واللي كذا عشان ما فيش يحصل طمع اما منه او من الورثه من بعده ويحصل خلاف وتنازع فلا بد من تحديد. زي البيع بالظبط، احنا لما بنيجي نبيع لا يصح بيع مجهول ولا غير المعين، لا بد من تحديد. سابعا ان يكون الوقف منجزا يعني في الحال، فلا يصح الوقف المعلق. فلا يصح الوقف المعلق اللي هو يعلق مثلا على شيء معين ان حدث كذا. طب هو اللي حضرتك قلت من شويه اللي هو بيعلقه على حياته لما يموت ينتهي الانتفاع بالوقف. ايوه نعم، ما هو هنا اجازه يا طبعا معلق كده ولا لا؟ هو مش معلق، لا اللي هو المعلق بمعنى ان هو يجعله كالنذر يعني. ينبغي ان يكون منجزا في الحال، فلا يصح الوقف المعلق. يعني ما نقولش مثلا ان شفى الله مريضي فهي وقف، فداري موقوف او فارضي موقوف، وان كان والله اعلى واعلم يعني ظاهرها ان هي هتبقى ايه وقف منذور، هتبقى وقف ايه منذور. ولا المؤقت لا يجوز ان يقول داري موقوفه الى شهر، لان هي اصلا يعتبر زي الهبه وزي العطيه وزي الهديه، وكل دي اصلا التعقيد فيها ايه ملغى وممنوع. مش احنا قلنا الكلام ده؟ ولا المؤقت الا على موته، الا اذا قال داري موقوفه حتى موتي فهو جائز. طب ليه يا شيخ الصورة بتاع الموت دي جازة؟ اللي ايه؟ الصورة بتاع الموت دي هي اللي جايزة، مع انها برضو ما فيها وقت برضو. بسم الله ربما يكون مثلا هو زعف الضر دي عايش فيه. هو والله اعلى واعلم. هم طبعا يعني كاتب الكتاب جمع من العلماء، فلعلهم اعتمدوا على دليل، يعني لعلهم استندوا على ايه دليل لم نقف نحن عليه. والأولى هو طبعا، وإن كان الأصل والأولى والأفضل وما يؤخذ من عموم النصوص، لأن الوقف يا أخواني زي الهبة وزي العطية وزي الأمور دي كلها، فينبغي أن تكون على التوالي. ومن فعله بعد موت؟ نعم. ماشي يا أخواني؟ إلا على موته. ثامنا يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، يعني إذا اشترط الواقف فيما وقفه شرطا يجب أن نعمل بشرط، لأن الرسول يقول المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، إلا إذا كان هذا الشرط يخالف شرع الله، كأن يقول مثلا يعني إيه إذا نذر إذا وقف وقال بشرط أن يأكل منه أبنائي وبناتي لا بأس، فهذا شرط جائز، هذا شرط جائز لم يخالف شرعا. إنما إذا اشترط فيه شرطا يخالف شرع الله في معصية، كأن قال مثلا يخرج منه مبلغ لكذا أو لكذا من أماكن المعاصي، فإنه لا يكون. تاسعا إذا وقف على أولاده، إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث، ويجوز الوقف على الأبناء، هتبقى موقوفة عن الملكية، الملكية مش هتتوزع حتى بعد وفاته، تنها على الدوام، ويا أظل موقوفا ينتفع به الورثة وورثة الورثة وهكذا، فيستوي في المنافع الذكور وإيه والإناث، يعني ما يكونش للذكر مثل حظ الأنثى، إنما يستوي في المنافع الذكور والإناث، إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث.